وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذه من الأمور الحقيقة المهمة والتي يعني أيضا يخالف فيها كثير من الناس. عند الطلاق لا نجد الصراح الجميل، فمتى يعني هذه ما مسها ولا شيء عقد عليها وطلقها، فيكون لها متعة، متعة نكاح، يعطيها هدية على التيسير وعلى حسب حال، ويصرحها صراحة جميلة بكلام طيب، لكن لا بد منه وصراخ وكلام وفضائح وكلام هنا وكلام هناك ومحاكم. يا أخي ليش لماذا لا يكون طلاق المسلم يختلف عن طلاق الفاجر وطلاق الفاسق؟ المسلم الذي يخاف الله سبحانه وتعالى يكون يعني أجمل، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. التسريح يكون بإحسان أكثر من الإمساك. هذه الآية قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة، منها إطلاق النكاح على العقد وحده، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها. وقد اختلفوا في النكاح هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطء أو فيهما على ثلاثة أقوال. واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده، إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقد وحده لقوله إذا مع البيان، مع التقييد والبيان. لقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها. وقوله المؤمنات خرج مخرج الغالب، إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق. وقد استدل ابن عباس وسعيد بن المسيب وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح، لأن الله تعالى قال: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فعقب النكاح بالطلاق. يعني لو طلق قبل أن ينكح فلا يقع على شيء، وكذلك إذا طلق بعد الطلاق لا يقع شيء. فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله، وهذا مذهب الشافعي، وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من السلف والخلف. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى صحة الطلاق قبل النكاح فيما إذا قال: إن تزوجت فلانا فهي طالق. فعندهما متى تزوجها طالقت منه. واختلف فيما إذا قال مالك وأبو حنيفة، يعني مالك وأبو حنيفة، واختلف فيما إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فقال مالك: لا تطلق حتى يعين المرأة، حتى يعين المرأة. وقال أبو حنيفة: كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه. فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية. هذا الصواب.

يعني متعة، وكل على حسب حاله من حيث الأسر واليسر. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا.